الثاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 113 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح سمعنا ابن سريك لما طرد الغريط وراح يشتكيه لستاته العبلات بكلام طويل عريض، فتن لهم عليه فتنة شنيعة مريعة، إنه اتفق مع عمر بن أبي ربيعة ياخد منه أشعاره البديعة قصاد ما يمهد له بالحيلة والخديعة مقابلة مع سته الصرية على انفراد لجل يوصل معاها حبل الوداد. وإن جيتوا للحق كلام ابن سريك ما كانش تلفيق، والغريط ما هوش بريء، كل ده حصل بينهم بين عمر وابن أبي ربيعة بحق وحقيق، علشان كده الغريض هام في الشوارع زي الغريق لحد ما هبط عليه الفرج بعد الضيق، وقابلوه جريتين كانوا يعرفوه وكانوا سمعوه قبل كده عند ابن سريج وشافوه. الجريتين دولة، واحدة اسمها حوراء والتانية بغوم، كانت صنعتهم صنع شوم زي البوم، كانت صنعتهم الندب والنياحة. لقوا الغريض بيبكي، كلموه بالراحة وخدوه معاهم يتعلم منهم ويطعم فنه بفنهم. ويحك يا غريض، أجدت وسبق سيلك مطرك، ولا أنت اليوم غرس يدي هاتين النائحتين. انت شلاك من ضياع أراده لك ابن سريج يوم طردك. نجدك الله أبا الخطاب، أعجبتك صنعتي فيما أخذت عنهما؟ لأمر أبيك لو كثر غناؤك هذا لاشتهاه الناس ولا عدلوا إليه لما فيه من الشجا والحزن. آه لو شهدتني أبا الخطاب في المآتم. أو تدخل المآتم مع حوراء وبغوم؟ نعم، ولكن تضرب دوني الحجب فأنوح على نوح صاحبتي، فيئن النساء ويتأوهن ويتمخطن حتى لا تكاد أن تنفطر قلوبهن. بعدا لك يا عبد الملك، ربحت وأثريت، فهذا موسم البكاء والنحيب. هل تشير علي أن أرحل إلى المدينة بعد الذي أصاب أهلها؟ وهل ترك جند الشام مكة بغير نصيب؟ قاتل الله يزيدا ابن معاوية وجنده، ما كنا نظن أن يبلغ بهؤلاء المرضى أن يرموا الكعبة بالمجانيق والنار والنفط. أوفيت مولاي، إنما فعله الحسين بن نمير بمكة هاهنا هو بعض ما فعله سلفه مسلم بن عقبة المري بالمدينة. كان طاعنا في السن وكان جبارا، أباح المدينة يوم الحرة عقب موت معاوية 3 أيام، وأسرف في قتل شباب المدينة أيما إسراف، ما ترك بيتا فيها بغير فجيعة. إن كنت لابد فاعلا فنح على قتل مولياتك العبلات، فهذا بعض حقهن عليه. صدقت مولاي وأصبت، وإنها لفرصتي لأسترضيهن. أما الآن فدعني من نياحتك وهات من غنائك فيما أمليت عليك من شعري. جعلت فداءك أبا الخطاب، رأيت رأيا ما أدري تقرني عليه أم تعذلني. إيه، عزمت ألا يغني ابن سريج صوتا إلا عارضته فيه لحنا آخر. فهل صنعت بعد من ذلك شيئا؟ هاك فاسمع. أبصرتها أبصرتها ليلة ونسوتها يمشين بين المقام والحجر بيضا حسانا خرائدا قطفا يمشين هونا كمشية البقر يمشين هونا كمشية البقر. ويلك لا أم لك، أين هذا من هزج ابن سريج؟ أبصرتها ليلة ونسوتها يمشين بين المقام والحجر بيضا حسانا خرائدا قطفا يمشين هونا كمشية البقر. ياه يا ابن سريج أحسنت. أسمعت يا غريض؟ أما أنت يا ابن سريج فما زاد على طربي بغنائك إلا مصالحتك الغريض وقبولك إياه في مجلسك. كرامة لك أبا الخطاب. لا عدمتك مولاي أبا يحيى، متعنا الله بك. كنت على عهدي عندك أسمعك تكثر في ألحانك المتئدة الطويلة المحكمة الصنعة، فما بالي أراك اليوم تعدل عن ذلك إلى الأرمال والأهزاج. وما لك هذا يا أبا يحيى؟ قصرت الغناء وحذفته. نعم يا مخنث، حين جعلت تنوح على أمك وأبيك. لا أكتمك أبا يحيى، فأنت مولاي وأستاذي، ما نحت إلا حين وجدت سوق النياحة نافقة. نعم، قاتل الله يزيد بن معاوية، ما ترك طارا بمكة أو المدينة إلا وبها مأتم. ماذا تقول يا ابن سريج؟ صرت والله لا يؤمن مجلسك. أبهذا تجهر؟ توشك أن توضع حبال المشانق في أعناقنا. معذرة أبا الخطاب، لا أعود إليها. أقبل عليها يا غريض. أو تحب أن تسلج نفسي وتذهب عنك حنقها؟ إي وربي، أتشهى وصلك ورضاك. فإني محتاج إليك. ألف لبيك وسعديك. علمت أن مولاتي سكينة بنت الشهيد المظلوم. ما أوفاك يا ابن سريج، لا يكاد يذكر مصرع الحسين بن علي إلا اشتد عليه البكاء. أرقى الله دمعك أبا يحيى، ماذا علمت عن مولاتنا سكينة؟ رأيتها يا غريب؟ لا، ولكني أتسامع بجمالها وظرفها، وهي أصغر بنات مولانا الحسين. هي من الحور العين يا غريض. أما سمعت بالطرة السكينية؟ وما الطرة السكينية أبا الخطاب؟ ذلك أنها تصفف جمتها تصفيفا لم يرى أحسن منه، فهي أجمل النساء شعرا، وهي آنسة مزاحة تحب الشعر والغناء. أتمم كلامك إلي أبا يحيى، ماذا علمت عنها؟ علمت أنها قادمة تحج، وهذه أول مرة تقدم فيها إلى مكة منذ خروجها مع أبيها لمصرعه. فهلا عاونتني فنرفه عن حزنها. يا رعاها الله من يتيمة صغيرة. ولكن كيف نرفه عنها؟ نعد لها نواحا على أبيها وأهل بيتها؟ لا، ما أحسبها تصيغه ولا يأذنون به، ولكن نصرفها عن شجاها بالغناء. فهل تعلم السبيل إلى ذلك؟ إذا حضرت الحج التمسنا مضربها، فنستعير حلتين لامرأتين من قريش فنلبسهما، فإذا دخلنا عرفتنا وسرها ذلك ولا حرج علينا. وهل نحن إلا من مواليها؟ ليتني أكون معكما. أما هذه فلا يا عمر يا ابن أبي ربيعة. مولاتي سكينة، والله ما وجدنا المرأتين الداخلتين إلا ابن سريج والغريب. يا سيدتي، إني كنت صنعت صوتا وحسنته وتنوخت فيه وخبأته لك في حريرة في درج مملوء مسكا، فنزعنيه فيه هذا الفاسق الغريب، فأردنا أن نتحاكم إليك فيه، فأينا قدمته فيه تقدم. هاته. لنفسي من تذنبه عزيز علي، ومن زيارته الإمام، ومن أمسي وأصبح لا أراه، ويتركني إذا هب عني هاه. هاته أنت يا غريد. بنفسي من تجنبه عزيز علي، ومن زيارته الإمام، ومن أمسي وأصبح لا أراه، ويطرقني إذا هجع عني. ما أشبهكما إلا باللؤلؤ والياقوت في أعناق الجوار الحسان، لا يدرى أيهما أحسن. وصلك الله وبرك مولاتي. أحسن الله إلى مولاتي كما أحسنت إلينا. يا جارية، إلي بمدهن فيه غالية ومنديل فيه كسوة لكل منهما. سيدتي، أما أنا فأوصيك بوصية إذا مت، وهي أن تأمري بي فأدفن في ثياب هذه الجارية. لا بأس، أزوجها لك فاحتفظ بها وأحسن صحبتها، فإني آثرتك بها على نفسي، بارك الله تعالى لك فيها. والله لا تفوتني بركة دعائك. هلما يا غريض، وانتظر بنتا أنجبها من هذه الجارية فأزوجها لك. لا بأس إن أتت على صورة أمها لا على صورتك أبا يحيى. آدي صورة شبه التاريخ في بروازه، من صور المنافسة بين التلميذ وأستاذه. كل ما ابن سريج يبتدي في غنوة من الأغاني يلقطها الغريض ويغنيها وراه بلحن تاني. عشان كده كان ابن سريج حريص على التجديد، وكل ما الغريض يفتكر انه بقى معاه يلقى نفسه لسه بعيد، ولولا لحق ورسم لروحه اسلوب فريد لكان ضاع جنب ابن سريج بالتأكيد. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.